بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المباشر نهج الشريعة. حياكم الله وبياكم. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. علي من كربلاء يقول لقيت مبلغ 6000 دينار، فماذا أفعل به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا المبلغ 6000 علي أنه يعرف به لمدة سنة، وبعد السنة إذا خلصت السنة إما يتصدق به على الفقراء المتدينين أو يحتفظ به إلى أن يجي صاحبه، ولا يجوز على الأحوط وجوبا أنه يتملك هذا المال. حسنت. خالد بن طويلج يقول أنا داوم في بغداد صار لي 10 سنوات، الآن داومنا صار 7 في 7 7 أيام داوم 7 أيام استراحة، ولكن في بغداد أتنقل كذلك من منطقة إلى منطقة تبعد المسافة حوالي 22 كيلومتر. في بغداد ذكر في التاجي، هو يعطي في التاجي في التاجي يجي للكاظم عليه السلام. نعم، بالنسبة للتاجي تعتبر مقر إله. بالنسبة للتاجي إذا طلع من التاجي سافر مسافة شرعية فهذا يوجب قصر الصلاة. يعني إذا سافر للكاظمية وكانت الكاظمية مسافة شرعية 22 كيلو الكاظمية يخسر الصلاة، إذا كانت أقل من 22 يتم الصلاة. فسفر إذا كان مسافة شرعية فصلاته تكون قصر، إذا لا كان ما يسافر مسافة شرعية يعني أقل من 22 فصلاته تمام تكون. أحسنتم. نستقبل أول اتصال من الأخ عقيم من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم خير. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عقيم. الله عندي سؤال. تفضل. عندي صاحبي باني بيت زين وقاعد بيه زين، اي وباني تقريبا 25 مليون، بس مطلوب عليه 600000. يجي يشوف عليه 15 30 مليون قلت كلفه بس بالاقساط. اها، بالشهر ده يدفع اقساط 600000 دينار؟ لا 250، وهسه باق عليه اخر شيء بقل 600. ها، باقي 600000 دينار؟ صحيح. ماشي، زين هو بنفس السنة اللي بدأ بالبناء قاعد به؟ ايه صحيح. جيد، شكرا يا عقيم. أم حسام معنا من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام. مرة حياكم الله أختي، تفضلوا. أهلا وسهلا. رحم الله والديكم، الله يديكم العافية إن شاء الله. الله يسلمكم. وليدي، ايه؟ أبي سؤال. تفضلي. أبو الوليد، أبو الوليد ابن أختي بس يبوسني، يعني شنو الحكم؟ شنو أبو الوليد؟ يا أبو الوليد؟ ابن أختي. أي؟ ابن أختي. زين. ولده يبوسوني. ابن أختك. أي. أي. صح. ولده يبوسوني. وبت أخويا هم نفس الشيء، ولده يبوسوني. يعني شنو الحكم بيتي؟ واضح. رحم الله والديك. حياكم الله، شكرا يا أم حسام. أبو حسن معانا من البصرة، السلام عليكم يا أبو حسن. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن، أهلا وسهلا. الله يحفظك. هل واجب تأخير صلاة الصبح عن أذان الفجر عن الأذان، وجد فترة التأخير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل واجب مد كلمة ولا الضالين، وهل تبطل الصلاة بعد بعدم مد الكلمة؟ واضح. سؤال الثالث، رحم الله والديك ولا صار عليك زحمة. ايه تفضل. اذا مثل ابن اختي لو ابن اخوي يبوس ايدي، فهذا دي حرام كراهية. من باب الاحترام مو من باب اكثر العقل. واضح، شكرا يا ابو حسن. ام محمد معانا من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، اهلا وسهلا. بيتعسل عن الصلاة في العمرة، يعني هم يأذنون أذاني اللي هناك، يعني نصلي شلون إحنا ويا الأذان الأول الأذان الثاني نصلي وياهم جماعة؟ أريد أعرف يعني بالضبط، هذا السؤال الأول. واضح. السؤال الثاني، الصلاة بالمقابر يجوز؟ يعني في مقبرة وادي النجف بين القبور وإحنا نزور وأذن الأذان يصير نصلي هناك؟ واضح. رحم الله والديكم. والديكم حياكم الله أم محمد. أبو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بعد أحماني شوية عندي الله ممكني وعندي إمكانية. زين، الله يزيد عليك إن شاء الله. وقامت الناس تستغلني يعني على قد فقري، وأنا من هذول الحراكة وأنا من هذول اللي دور طلايب، قامت الناس تستغلني وفلوسك لا تغريبة واحد. زين. فأنت قمت أحلف كذب، يعني أحلف نصار أحلف لهم كذب ما عندي وراحن وكل نيتش وكل نيتش وش تسوي؟ ما غير من غير هاي الطريقة. جيد، مو سخاف يعرفوك يا أبو محمد. لا قام يعرفون، لأن صارت شغلة عندنا بقيت أنا سبب بقيت بوقة كبيرة، بس كان يعني عندي بس يعني دبرت على أمري. الله. ما عندي كل شيء بعد. الله يساعدك ويستر عليك إن شاء الله، بارك الله بك يا أبو محمد. فلوسي والله كلهم راحن، يعني كلهم يجون تقريبا استغلون ياخذون سنتين وثلاثه وبعدين يرجعوا للفلوس. نعم، شكرا يا محمد. ام مريم معانا من بابل، السلام عليكم يا ام مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله والديك. عندنا سؤال. تفضلي. الوالده عندها سكن جابوا لها من ايران. زين. صار تقريبا 5 سنين 6 سنين. زين. قربت الفاره. قبل فترة قربت الفارة. زين. شنو يعني الحكم مالته مثلا نصدق به؟ هي ما هي ما مطيع عنا صدقة، يعني ما خمسته العفو. اها. اي شنو الحكم مالته مثلا يعني نذبح الشاف مثلا تصدق به او ما نعرف شنو يعني نسوي به؟ وبي كتاب آيات قرآنية بعد تعرفون انت الكتاب. واضح واضح واضح. شكرا يا مريم، حياك الله. أم سجاد معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم سجاد. سيد أنا عندي سؤالين. تفضل. سؤالي الأول، أنا بروح للعمرة بس أنا أشتغل يعني بالبيت، عندي صالون للنسوان وضامة فلوس مبلغ عند أبويا، أبدأ أروح بيه للعمرة. زين. وقال للزوجي أبويا راح يعطيني قسم من الفلوس، وزوجي قال له أنا أملك القسم الأخ. فأنا أبويا هو ما يعطيني أنا فلوس الرغمة، راح أجيب هني كملنا عليه وأروح للعمرة، هاي حلال حرام؟ وسؤالي الله، أمي أم رياض رجليها محكوكة. أم سجادة بعدين نطف البلا زحمة عنيش حتى نسمع صوت شو تقول. عندك مال أمي السؤال لو ماشي. لا لا، هو السؤال الثاني عيدينا. السؤال الأول أرد أروح للعمرة. السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني أم سجاد، عيدي لي سؤال ثاني. السؤال الثاني والدتي. إيه. والدتي أخذتها للدكتور. حجية، هي جتها توها من الحج وهي كلها خير وبركة، فهسه خطيت مرضت برجليها محكوكة. فأخذناها للدكتور، قالها رجليك ما تقدرين توقفين وتصلين، فلازم تقعدين على رحمة وتصلين، لو تصلين من جلوس. واضح. فبركة تجاوبنا على هذا الأسئلة. ماشي، شكرا يا أم سجاد. أم نور معانا من النجف، السلام عليكم يا أم نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول والأخير. تفضل. السؤال الأول، علامة السجود بالقرآن، يعني على كل علامة سجود بس ما جت لو بس السور الأربعة الواجبة. هاي واحد. نعم. والسؤال الثاني، مثلا أنا مسوي قصة مال البيت يعني واستلمتها مثلا رقم العاشر وضمنتها يعني شهرين، يعني راح يصير مثلا عليها سنة، تستحق مثلا خمس؟ واضح. السؤال الثالث، أنا قطعة أرض صار لنا 5 سنين يعني ما أدرانيها. سيجل ولا سيجل ولا؟ إيه سيجل. زين. قالوا يعني تستحق خمس، تستحق احنا ما نشتري مثلا نفوس، يعني ناس يقولنا يا اعطونا يا 50 متر على اساس نبني 5 سنين، يعني ما قدرنا نبني. هديه يعني هديه كانت؟ اي اي شو يعني. واضح. شكرا يا منور. بارك الله فيك. أم رضا معنا من بابل. السلام عليكم. أم رضا من بابل. تفضلوا. أم رضا. السلام عليكم. عليكم السلام حجية. تفضلوا. نعم سيد. أهلا وسهلا. تفضل يا حجية. الدولة أعطتنا قطعة أرض. زين. الدولة أعطتنا قطعة أرض. هاي القطعة يعني منطقة بعيدة لا مسكونة لا فيها ما عليها خمس لو لا. واضح. شكرا يا مرضى. أم سيف معانا من بابل. السلام عليكم يا أم سيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حجية. تفضلي. السلام على السيد على حضرة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا زحمة الحلقة السابقة كان سؤال وجواب جواب السيد إنه النية بالصلاة لازم ما نقول النية. فأنا أريد بس يعني هاي يوضح لي أكثر بلا زحمة عليك يعني. واضح. من أوقف أصلي أني بنيتي أقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أو نويت أن أصلي صلاة العصر وهكذا. أي فهذا صحيح أو غلط يعني ما فهمت تهدي بلا زحمة عليك. تسمعون الإجابة إن شاء الله يوم سيف نسمع السيد. جيد. خالد من طويري سمعت سيدي يقول أثناء الصلاة أشك أنه أنا في أي ركعة بعد نهاية الصلاة أتيقن أنه أنا يعني من الشك يصير عندي يقين أنه أنا غلطت مثلا بالركعة الفلانية يصير أصلا هنا صلاة الاحتياط أو ركعة الاحتياط. نعم إذا حصلت عدة شك في أثناء الصلاة كما لو شك مثلا بين الثالثة والرابعة في أثناء صلاة الرباعية شك هنا يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام أو بركعتين من جلوس. نعم. بعد ما كمل الصلاة يريد يبدأ بصلاة الاحتياط. بعدها بعد الصلاة يتقن أنه هو يعني صلاته كانت تامة. يعني بعد الصلاة تأكد بأنه هو الصلاة مالته كاملة وما يحتاج إلى أنه يصلي صلاة الاحتياط في هذه الحاجة بعد ماكو حاجة لصلاة الاحتياط. جاي. إذا تيقن بعد الصلاة أنه صلاة اللي صلاها تمام هي صلاة الظهر أربع ركعات هو مصلي أربع ركعات زي. بعد ما يحتاج إلى صلاة احتياط في هذه الحالة بل حتى لو شرع بصلاة الاحتياط يقدر هاي صلاة الاحتياط يحولها إلى نافلة يصير يقطعها ويصير أيضا يعدل بها إلى النافلة يعني يكملها ركعتين نافلة. جاي. إذا تيقن أنه لا هو كان مشتبه انه بدل اربع ركع صلى ثلاث ركع لا اذا باقي على شك اذا باقي على شك فهو بنى على الاربع وياتي بصلاه احتياط بعد الصلاه. اها جيد. ابو مصطفى من ليقار يقول قاعد انا بيت ودخلت دجاجه للبيت دورت على صاحب ماليته وما حد جاء عليه فماذا افعل بها؟ يعني ما يصير ياخذ الدجاجه هنا هو اذا ما يعرف صاحبها لا يجوز له اخذ هذه الدجاجه وطبعا يجوز انه يفتح لها الباب ويخلي الدجاجه تطلع ويتخلص منها تبعته يعني ما مسؤول عليها لكن اذا اخذها اذا اخذها ماذا يترتب على هذا؟ هاي ما تعتبر هنا لقطه اذا اخذ الدجاجه وانما مجهول مالك فيبحث عن صاحبها ما لم يئس من العثور عليه يبقى يبحث عنها ويفتش ويفحص اذا حصل عنده يئس من العثور على صاحبها بإمكان إنه هاي الدجاج إما ينتهي الفقير يعني بعد الفحص وليس من من من العثور على مالك هذه الدجاجة فبإمكانه إما هذه الدجاجة نفسها ينطيها الفقير تصدق بها نيابة عن المالك مالتها أو يقومها هو على نفسه يقومها إيش قد سعرها مثل هاي الدجاجة 5000 ينطي 5000 إلى الفقراء أو هاي الدجاجة يبيعها ويتصدق بفلوسه أيضا عن الفقراء كل هاي الحالات جائزة. أحسنت. معنا محمد البغدادي. السلام عليكم يا محمد. نعم. ها محمد. قطع الاتصال مع محمد للأسف. جيد. عقيل من بابل يقول أنا قاعد مع والدي بالبيت أكو مساحة من يعني من البيت بنيتها بيت كلفني البناء 30 مليون. نعم. بعدني ما قاعد بهاي المساحة الجديدة اللي بنيتها بعدني ويا والدي هاي عليها خمس البناء. نعم بالنسبة للأرض الأرض هذه إذا يعني هي جزء من البيت أو ما وهب لك إياها يعني باقي للملكية، بس والدك أباح لك البناء فيها، فالأرض مو لك إياها، تبقى الأرض للوالد، فالأرض ما عليه خمس. نعم إذا وهب الأرض هاي إليك طاك إياها هبة، وأنت هاي الأرض ما استعملتها وسكنت بها في سنة واحدة، فيجب فيها الخمس، ويجب أيضا الخمس في البناء أيضا إذا أنت ما سكنت عند مجيء رأس السنة الخمسية. نعم إذا كان مناسب لشأنك السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم تفعل ذلك لكنت مقصرا في حق عائلتك ومتهاون بمستقبلهم، وهذا إذا كان ينافي شأنك، نعم لا خمسة في هذه الحالة عليك. أحسنت. أم عمار معنا من واسط. السلام عليكم يا أم عمار. عليكم السلام، شلونك عيني؟ أهلا الحجي، حياكم الله. أهلا الحجي، تفضل. السلام عليكم عيني. عليكم السلام. نصير التلفزيون يا أم عمار. أهلا وسهلا، حياكم أم عمار. حجي نصير التلفزيون. ذيك المرة خابرتكم على موت. ها أم عمار قطع الاتصال. أم محمد من البصرة، اعتذر عن قطاع الاتصال. أم محمد من البصرة تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم محمد. ممكن سؤال إذا ما سمحت؟ تفضلوا. تفضلوا. يا جماعة أكو كم شخص يأخذون ريبة شخص، هذا الشخص أنا ما أعرفه. يعني أنا شنو يعني دور أسوي؟ هذا فعله لا. واضح. شكرا يا محمد. أم علي معانا من ميسان، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أختي أنا سامي، تفضل. بلا زحمة، أنا سؤالي يخص الوضوء. زين. أنا من أغسل وجهي بالوضوء أصب الماء على منتصف الجبهة، يعني مو من يم قصاص الشعر. والمسح منين تبدي من المسح؟ بعدين أمسح بالبلة الباقية، أمسح من يم قصاص الشعر. فبيجي حالة يعني. نعم. من تمسحين وجهك من أعلى جبهة لو هم من منتصف الجبهة؟ لا من أعلى جبهة، يعني من قصاص الشعر أمسح، بس المي من أصبه أول ما أصبه يجي على منتصف الجبهة. واضح. وبس أرجع أعرف يعني صلاة صحيحة لو خطأ. واضح يا أم علي. ستار معانا من النجف، سلام عليكم يا ستار. السلام عليكم. حياكم الله ستار، اهلا وسهلا. ممكن سؤال شيء بدون زحمه؟ تفضل عزيزي. بوحديك اكو هاي المسلسلات تطلع مدبلجه عن يعني هاي جائز متابعتها؟ مسلسلات شنو؟ تركيه هنديه شنو؟ اي هنديه، هي هنديه تركيه بس مدبلجه يعني على قنوات. الو. جيد وياك. أيوة. واضح. شكرا. شكرا يا ستار، الله يستر علينا من المسلسلات هاي. أم فلاح، أم فلاح معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجي، أهلا وسهلا. السلام عليكم على السيدة. السلام ورحمة الله. الله يسلمك، حياكم. يعني عندي فد سؤال. تفضل. هو سؤال يعني عندي. إيه تفضلي. يعني أنا من أصلي. الحمد لله أنا أصلي صلاة الليل وصلاة الواجب والمستحبات، من أصلي تجيني وساوس خبيثة وأحاول وجاهد وجاهد وظل أرجف وأحاول أبعدها وترجع مرة الثانية، بس يعني هاي صار فترة ترات أرتاح تروح وترات ترجع. هذا شنو يعني حكم؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني. السؤال الثاني عندي أرض طنيها الدولة صار يمكن تقريبا 20 سنة بالنهروان، فدفعت فلوس بس أنا ما أعرف هي وين ولا راجعت، ما يعني ما عندي وين صار ولا أروح أنا يعني تعرف مرة يعني ما أطلع. زين. فهاي عليها خمس. واضح. شكرا يا أم فلاح. باقر، باقر معانا من بابل، السلام عليكم يا باقر. عليكم السلام ورحمة الله. شو أخ يا أخي؟ حياك الله يا باقر، أهلا وسهلا. تفضل. ها باقر، باقر انقطع الاتصال مع باقر. جيد. ام سجاد من السماوه، سمحت السيد، تقول زوجي ما ينطيني نفقه، انا ويا عايشه بالشهر كله 25 دينار، فشنو الحكم هنا بالنسبه للزوج؟ شنو واجباته؟ الواجب على الزوج أنه ينفق على زوجته. تقدير شرعي ما كل مبلغ معين أي للقضية النفقة تقدير شرعي ما عليها، لكن الواجب عليه أنه ينفق على زوجته بالمأكل بالملبس بالمشرب بالمسكن بالفراش بالأغطية بالمواعين، يعني الأثاث مال البيت الأخرى الأدوية الطبيبية، كل هذه الأمور الواجب على الزوج أنه ينفق على زوجته بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها. إذا الزوج ما أنطى النفقة كليا في هذه الحالة من حق الزوجة أن تأخذ من أموال الزوج من دون علمه. كذلك إذا كان يعطي النفقة لكن ما يعطي النفقة بشكل كامل وإنما يعطي جزء من النفقة، هذا الجزء ما يعطي أيضا يجوز للزوجة أن تأخذ من أموال الزوج من دون علم الزوج. هل يؤثم الرجل في هذه الحالة إذا ما يعطي النفقة؟ نعم، إذا لم ينفق، يعني إذا لم يعطي النفقة نفقة زوجته بالتأكيد أنه آثم وذمته تبقى مشغولة بهذه النفقة. جيد. أم كرار معانا من البصرة، السلام عليكم. أم كرار، أم كرار من البصرة إذا كانت تسمعني. عليكم السلام. حياك الله يا أم كرار. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك ابني. أهلا وسهلا، هلا بالحجية. إيه وياك وياك. تفضل حجية. السلام على السيد المحترم الجليل. الله يسلم، السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. ابني عندي سؤالين. تفضلي. أنا أبو أولادي توفى ومطلوب صلاة. زين. ومطلوب صلاة. زين. عليهم دفع أطعام 60 مسكين وأريد تفصيل النص الدقيق، يعني شلون أدفعهن وين أدفعهن؟ مطلوب صلاة بالصلاة لو 60 مسكين. لا أدري صيامهم مطلوب لو بالصلاة. إيه صلاة مطلوب صلاة وصيام مطلوب صيام. صيام لو صلاة؟ لا صيام صيام صيام مطلوب صيام وتوفى. جيد. وإحنا يعني البنات صاموهن عليهم أطعام 60 مسكين. زين حسب علمي شو مكرر كان أريد تفصيل من حضرة السيد المحترم. ماشي. يعني يفصل لي شنو أدفع وين أدفع. ماشي ماشي مكرر. إفطاره كان حسب علمك متعمد لو كان عنده عذر. وشنو العلي؟ جيد، شكرا يا أم كرار. حيدر معانا من البصرة، السلام عليكم. الله يسعدك. الله يسلمك ويعزك يا أبو كرار، تفضل. سلامي خاص للسيد. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي يعني أنا صار لي تقريبا 8 سنين من تزوجت ما عندي أطفال. الله يرزقك ان شاء الله. الحضرة اي عالم البيت حسب الله يعني عندي انا وين ما اروح اقول عندي نذر هنا ذبيحه. زين. اي فعندي مثلا عندي الامام علي سلام الله عليه وعندي بشريفه بنت الحسن وعندي بالامام الحسين والامام العباس والامام الكاظم. زين. يعني انا ناذر بكل مكان هذا ذبيحه. زين. شلون اقدر اوصيهم يعني اودي جديد انا اودي. ادري انت باول مره حيدر بشرنا اجاك طفل ان شاء الله. يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ما احلى الاسماء. واضح يا حيدر. اذا سؤالك انه تودي المكان المرقد يعني قصدك لو عندك بالبيت. انقطع الاتصال. أحمد من بغداد، عفوا أحمد من ذي قار، السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أحمد. سؤال. إيه؟ دفعت ما طلبت أخو حالفة. نعم. دفعت حالفة ما طلبت أخوها. خالتك حالفة ما طلبت أخوها. عفوا بالعباس ما طوفها صار 5 سنوات. اها. وهسه شنو تريد تطوف؟ اي شنو تروح زياره شنو تدفع؟ كفاره شو شنو هي؟ واضح. شكرا يا احمد. ام سجاد معانا من السماوة، السلام عليكم ام سجاد. عليكم السلام. السلام عليكم. سيدي. أهلا حجي. عليكم السلام. حياكم الله. أخي البارحة أنا اتصلت فيك يعني على زوجي يعني نفقة إلي نفقة ويا زوجي. إيه؟ جاوبك سمحت السيد هسه جاوب. نعم. إيه؟ نعم أخي بس يعني أقول لك يعني بقى أول شغلات يعني تجيبها لنا مثل حليب. مثل شيء والله شغلاتها. بس هو يعني يصرف على أولاد أخوه على أخوه يعني مصروفه يعني 600 يعني أنا يدي شهرين من 25 إلى 20. إجابة سمعت السيد أصور واضحة كانت يا أم سجاد. نعم أخي بعد سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. أخي أقول لكم والله الدورة علي شوي متقطع يعني يوم ويوم برمضان يعني نص رمضان وصلت ونص الأخ لا الأخ ما صلت يعني متقطع يوم ويوم يعني شنو يعني يعني أنا عفوا يعني عفوا أنتوا الدورة مالتكم عددية لو وقتية لو وقتية عددية أربطة إن شاء الله. نعم دورة شنو مالتكم شنو نوعها من أي قسم يعني والله ما أعرف أنا بس يعني هي متقطعة شوي متخربطة يعني ما يخالف أريد أعرف العادة مالتكم شنو وقتية وقتية عددية نعم. عددية نعم. شنو نعم نعم وقتية وقتية إذا سمحت شوي توضح لي نعم. وقتية يعني تجي مثلا تجي مثلا في بداية الشهر أو في منتصف الشهر نعم نعم وكم يوم يعني يوم ويوم لا لا لا لا بقية الأشهر في كم يوم تجي يعني بالشهر يعني 12 يوم تجيني يعني يوم تجي يوم نعم يعني متخربطة كل 10 أيام تجيني أسبوع كل شهر يعني 15 يوم طيب. لا إلها عفوا إلها وقت محدد في الشهر تجي يعني إلها يوم بالشهر محدد لا متخربطة يعني مضطربة نعم نعم واضح يعني شلون يعني أنا صايمة يعني وأخسرة واضح يعني واضح يا أم سجاد تسمعين الإجابة إن شاء الله جيد إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمح السيد نذهب إلى فاصل إن شاء الله أحبة المشاهدين فاصل ولنا عودة معكم بعونه تعالى أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبار المدني وأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد حياكم الله حياكم الله إذن بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة علي من بغداد يقول شخص يصلي بالجامع يمنى معروف بين الناس من العوام وليس من السادة الآن دفعة واحدة دعا بالسيدية لسه بعد ما عنده دليل جاب شجرة كذا إلى آخره بهذه الحالة يقدر نصلي وراء ولا نعم بالنسبة لقضية الدعاء السيادة يثبت النسب الهاشمي أو النسب بصورة عامة يثبت الشياع والشهرة في بلده الأصلي أو ما بحكمه فإذا كان هذا الشخص مشهور في بلده بأنه مثلا هاشمي أو مشهور أنه من العشيرة الفلانية فهو أجداده آبائه أجداده في الحقب الماضية إذا كان مشهور بنسب معين من عشيرة معينة فما يجوز لأنه يدعي يقول أنه بعد فترة يدعي يقول أنا مثلا من العشيرة الفلانية أو أنا سيد لأنه الشهرة دليل على النسب يثبت النسب كيف يثبت واحدة من الأمور الشياع والشهرة في البلد فإذا كان هو مشتهر مثلا من العشيرة الفلانية ما يصير بعد فترة يقول أنا سيد. إذا جاب وثائق. وهو جاب الشجرة شهدولة كذا. هاي قضية. القضية الثانية الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية أيضا يثبت النسب. كما لو كانت عنده وثيقة وهذا في حالات نادرة جدا يعني إذا جاب وثيقة أصلية من مئات السنين تثبت أنه سيد. نعم تثبت السيادة لكن هاي في حالات نادرة. احنا المعول الان الشهرة صحيح. الشهرة في منطقته في بلده في قريته الشهرة ماذا تقول هو من اي عشيرة فلا يجوز ان يدعي انه من العشيرة الاخرى او يدعي انه نسب والحال انه شهرته مثلا من العشيرة الفلانية اذا الشخص ادعى انه يعني كان متعمدا ومن دون تثبت يعني لغرض الحصول على المال مثلا او غرض الحصول على الجاه يعني كما تعلمون أنه من يدعي السيدية يقول أنا هاشمي قد يكون الهدف من عندها هو المال حتى يحصل على سهم السادة أو قد يكون يحصل على الجاع، لأنه كما تعلمون أنه العشائر هنا العراقية في المدن هناك معاملة خاصة للسادة من الحرام، من الاحترام ومن التبجيل ومن التقدير، فالبعض قد يبحث عن هذه الأمور. فإذا كان هذا الشخص من دون تثبت دعا السيادة والهدف منها هو الحصول على المال والهدف من عندها الحصول على الجاه، فهذا يقدح بالعدالة. أما إذا حصل الشخص يعني مثل الاشتباه مثلا، يتصور أنه عنده وثيقة أصلية، وهي الحال أنه قد تكون مو وثيقة أصلية، لكن لو اعتمد كان يعتقد أنه هاي الوثيقة أصلية، وكان هو في الواقع ما يعرف أنه هو موسى، لكن دعا نسب هذا اعتمادا على هذا، فهذا ما يقدح بالعدالة إذا لم يكن متعمدا. أها جيد. أبو رضا من بغداد يقول بيوت التجاوز، إذا كان بيت مثلا صديقي أقربائي وهو قاعد بيت تجاوز، يصير أروح أقعد بيها أكل أصلي كذا؟ لا، الأحياء الأراضي لا يجوز إحياء الأراضي المتجاوز عليها، لا بالبناء عليها ولا إحياء بالزراعة ولا غير ذلك من الأمور. إحياءها لا تجوز، الصلاة لا تصح فيها على الأحوط لزوما، فهذا احتياط لزومي، إما هو يترك هذا، إما يعمل بالاحتياط ويترك الصلاة في الأرض المتجاوز عليها. وكذلك أيضا بالنسبة بالنسبة للبناء وما شاكل ذلك أيضا، أو هذا الاحتياط الوجوبي يرجع به إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. وهذا الحكم أيضا يشمل الناس الآخرين اللي يجون يصلون بالأرض المتجاوز عليها، إذا يدري أنه هاي أرض متجاوز عليها، إذا ما يدري جاهل أو ناسي ما يخالف، لكن إذا يدري أنه هاي الأرض متجاوز عليها فلا تصح أيضا صلاته على الأحوط. جيد. زين، إذا كان البيت رسمي مو تجاوز، ملك صرف، بس ما مخمس هذا البيت، نعم، هاي الحالة شنو؟ يعني إذا المالك أباح التصرف للآخرين، أباح التصرف بالجلوس، بالنوم، بالأكل، استعمال الحمامات، الصلاة، إذا أباح التصرف ما يخالف المؤمن، يجوز للمؤمن أنه يتصرف، نعم، والوزر يكون على مانع الخمس، يعني المهنئ للمؤمن والوزر على مانع الخمس. جيد، أحسنتم. إذا نبدأ على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. عقيم من بابل يقول صاحبي بنى بيت كلفه هذا البيت 30 مليون بس بالأقساط، عشان يدفع بالشهر 250 ألف دينار، الآن باقي من الأقساط 600 ألف دينار، عليه خمس للسكن والمعونة أو لغير المعونة؟ إيه، لا للسكن. إذا كان هذا البيت للمعونة وسكن به قبل مجيء رأس السنة الخمسية فلا خمسة عليه، أما إذا ما سكن به هذا البيت وسكن في السنة الأولى سكن به في السنة الثانية، بالنسبة للسنة الثانية أيضا شنو صرف على البيت هذا يعتبر صرف على المعونة لا خمسة به، أما بالنسبة للسنة الأولى خمسة، إلا إذا كان المناسب يعني في السنة الأولى أكو مصاريف صرفها على البيت يكون يخمسها، إلا إذا كان المناسب لمثله السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر في حق عائلته ومتهاون بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص، فلا يجب الخمس حينئذ في مصاريف اللي صرفها في السنة الأولى وتعد من الصرف في المؤونة. أحسنت. أم حسام من بابل تقول ولد ابن أختي أو ولد أختي يقبلون إيدي يسلمون علي، جائز؟ يعني هم يعتبرون من المحارم بالنسبة لي؟ يعني هاي تصير خالة أبوهم، خالة أبوهم بمثابة أبوهم، أي عمة أبوهم بمثابة هي عمتهم وخالتهم، فهم هي تعتبرهم من محارم، هذول يعتبرون من محارمها، فيجوز التقبيل، يعني تقبيلهم وصافحتهم، صافحهم بدون حجاب أمامهم، نعم، فتقبيلهم بداعي المحبة مثلا، بداعي الود، هذا ما بإشكال، هذا ما لم طبعا هناك إثارة مثلا أو خوف الوقوع في الحرام فلا يجوز حينئذ. جيد. أبو حسن البصري يقول شو الحكم تأخير صلاة الصبح عن الأذان، يعني شقد أكو فترة ممكن؟ يعني إذا الشخص يحرز أنه هذا الأذان مطابق للواقع فيصلي عنده، يعني عند حصول الأذان، إذا عنده علم صار أو أحرز بأنه هذا الأذان مطابق للواقع، نعم، إذا يعني إذا ما يحرز أنه هذا الأذان مطابق للواقع فالأحوط أنه يأخر الصلاة بمقدار 10 دقائق 13 دقيقة يختلف هذا بحسب يعني اختلاف الفصول الأربعة، حدود أنه يحتاج 13 دقيقة. أه. جيد. السؤال الآخر كان عند أبو حسين يقول بالنسبة لكلمة ولا الضالين بها مد حوالي كما يقول يعني قراء القرآن أنه بها 6 حركات تقريبا مد طويل، فإذا ما مديتها هل صلاتي صحيحة؟ يعني صدق أداء الكلمة كلمة الضالين نعم. يتوقف على التحفظ على التشديد، الشدة اللي موجودة على اللام هذا يكون يتحفظ عليها، الواجب عليه أنه يتحفظ على هذه الشدة اللي موجودة على اللام، وكذلك أيضا يمد الألف، الواجب عليه أيضا يمد الألف، لأنه أداء الكلمة عليه من المتوقف على التحفظ على التشديد وعلى أيضا مد الألف، فإذا ما مد الألف وما تحفظ على التشديد هاي الكلمة ما راح تكون يعني التلفظ بها أو أداها بشكل صحيح، فهذا يأثر في الصلاة. أحسنت. أبو حسن أو أم حسن ما أدري، الظاهر من السؤال يبدو أنه امرأة، ابن أختي يبوس إيدي بكراهية؟ أبو حسن نعم. يعني يقول من باب التواضع أنا ما أحب أنه ما بيحرم تقبيل اليد، يد العالم مثلا، يد الخال، يد العالم، الوالد حرمة ما بي. جيد. ما بي كراهية؟ يعني سمو بالي بالنسبة لقضية الكراهية، لكن حرمة ماكو. جيد. أم محمد من النجف تقول بالنسبة للصلاة في العمرة يعني في الديار المقدسة هناك أذانان، فبعد أيهما أصلي؟ يعني هو الأذان هو العبرة بدخول الوقت، إذا يعني تعرف أن الوقت دخل في هذا الحالة نعم صير الصلاة واجبة، بالنسبة لصلي الصلاة واجبة عليك. ما أعرف يعني بالنسبة لأخواننا يعني أبناء العامة قد أذانهم يعني يختلف عن أذاننا، يعني بالنسبة بالتأكيد أنه اختلاف في صلاة في أذان المغرب، وأيضا في أيضا اختلاف في أذان صلاة الصبح، أيضا الظهر سماع رب الضبط يعني أكو اختلاف، لكن هو الحقيقة اللي هو العبرة بدخول الوقت، فإذا علم الشخص أو اطمأن واعتقد بدخول الوقت في هذه الحالة يجوز لأنه يبادر ويصلي هذه الصلاة، وكذلك يجوز أنه يعتمد على أذان الثقة العارف بالوقت أيضا، إذا كان هذا بغض النظر أنه هذا المؤذن، المهم أنه يكون هذا الثقة المؤذن ثقة وعارف بالوقت، يجوز اعتماد على أذانه وكذلك على إخباره. أحسنت. سؤالها الآخر محمد يقول هل يجوز الصلاة في المقابر؟ تكره الصلاة في المقبرة وتكره الصلاة أيضا على القبر فوق القبر، وتكره الصلاة أيضا إذا كان أمام المصلي قبر غير قبر المعصوم، أو يصلي ما بين قبرين أيضا تكره الصلاة، إلا إذا كان هناك بعد 10 أذرع يعني قدام قبر لكن بينه وبين هذا القبر مسافة 10 أذرع أو حائل يعني في الجدار أو بينه وبين القبر ماكو كراهة. أيضا الصلاة ما بين القبرين إذا لم تكن هناك 10 أذرع مسافة أو لم يكن هناك حائل تكره الصلاة، وإلا لو كان هناك مسافة 10 أذرع أو هناك حائل فلا كراهة. أحسنت. أبو محمد من بغداد يقول أنا عندي إمكانية مالية والناس بعض الأحيان تستغل طيبتي، يعني قمت اضطريت أنه يعني قاموا يأخذوني عندي فلوس وما يرجعوا ليها، يأكلوني كذا يستغلوني، قمت أحلف كذب أقسم كذب في سبيل أنه أدفع هذولا عني، إيش الحكم القسم الكاذب؟ يعني عليه الاستغفار والتوبة والندم، اليمين إذا كانت صادقة مكروهة وما إذا كانت كاذبة فمحرمة، فالأخ يخبر هنا يخبر إنه يقول مثلا ما عندي أموال، هذا إخبار، فبمجرد هو الإخبار كاذبا هذا كذب حرام، فكيف إذا يعني عزز بيمين كاذب أيضا يعني ارتكب حرام، عليه أنه يستغفر ويتوب وما يعود لهذا العمل مرة أخرى. من باب الطريفة سمحت السيد، وكما يقال من باب يعني التورية، شخص مرة سنتواقف يمه فإجا شخص أنا أدري بمتمكن هذا قل له محتاج لمبلغ قد كذا. قل لي والله ما عندي جو ايدي. بعدين مرة هذا الشخص قلت له شلون تكذب يعني؟ تقول له ماكو جو ايدي. قال لي صحيح شوف هاي ايدي ماكو جواب. استعمال استخدم التورية يعني. استعمال التورية نعم. جيد. ام مريم من بابل، الوالدة عندها كفن مشتريته صار له 5 سنوات من ايران، الان يبدو الفأرة كلت جزء من عده. فشون هذا شلون اتخلص من عده الكفن؟ بآيات قرآنية وكذا. يعني ما تريد الكفن؟ ما تريد. ما تريد. إذا بآية قرآنية بإمكان إنه إما تمسح هاي الآية القرآنية مواد كيميائية أو الدفنة في أرض طاهرة مثلاً أو تلقي في نهر. كل هاي الأمور يجوز. أو تقطع تسوي على شكل تراب أيضاً هم يجوز أيضاً. جيد. أم سجاد من بغداد تقول أريد أروح للعمرة وأنا عندي صالون بالبيت، فلوسي الخاصة بي أبوها عند والدي، بس هسه قلت لزوجي قلت له إنه راح أخذ من أبوه يعني أبوه يعطيني، ما قلت له إنه ضامن فلوسي عند والدي، فهذا الكذب يعني شنو حكمه في شي حالة؟ هو إذا أخبرت يعني زوجها يعني بإخبار كاذب، كلام كاذب ما إلى صحة ما إلى واقع، فكذب هذا عليها الاستغفار والتوبة والندم. ماكو فرق انه الكذب يعني كان القصد من عنده انه حتى تضم فلوس تكفي فلوس او كان القصد امر اخر، هو كذب بعد. فيفترض انها هي بهم يعني ما تكذب او تستعمل، ممكن انها تستعمل التورية مثلا للتخلص من هذا الاشكال. احسنت. والدتي ام سجاد نفسها، والدتي اخذناها للدكتور ومريضة جدا، الدكتور قال لها انت بعد مفاصلك مو مال صليم من الوقوف، فلازم تصلين من جلوس. هاي الحالة ماذا تفعل؟ إذا لم تتمكن من القيام يصير تصلي من جلوس، إذا يعني ما عندها قدرة على أداء الصلاة من قيام ولو بالاستعانة. يعني مرات واحد يقدر يصلي من قيام لكن يستعين بعصا مثلا أو يستعين فالدكة قريبة عليه، كرسي يقل إيد عليه يعني من يريد ينزل للسجود أو من يريد يقوم. إذا احتاج إلى يعني معونة عصا أو ما شاكل ذلك ما يخالف، لكن إذا ما قدر حتى بهاي الطريقة بمعونة عصا أو كرسي مع ذلك هو ما يقدر يصير يصلي من جلوس. أما الشخص إذا كان متمكن من القيام، ولربما الأخت هذا ينطبق عليها الكلام لأن المفاصل عادة أبو المفاصل يقدر يقوم لكن ما يقدر ينثني للسجود أو للركوع أو هالأمور هذه، في هذه الحالة يصلي من قيام ويصير إيماء. إذا ما يقدر يركع يصير يعني الإيماء للركوع بالرأس بدل الركوع، يصير إيماء لأنه هو ما يقدر يركع. يعني ما يقدر يركع من قيام. وكذلك إذا من لم يتمكن من السجود من قيام أيضا كذلك بإمكانه أنه يوم للسجود برأسه هكذا يوم ويأتي بذكر السجود، أو يصلي من قيام ويخلي كرسي بصفه من يوصل للسجود يضل على الكرسي ويخلي تربة أو شيء يصح السجود عليه أو يسجد عليه من يكمل السجود يكون أحسن. أم نور من النجف تقول هل يجب السجود فقط في مواطن السجود الواجب لو حتى المستحبات؟ السجود عندنا في 15 موضع في القرآن الكريم، 4 منها واجبة و11 مستحبة. هذه يجب يلزم السجود في الصور في صور العزائم الأربعة. ألف لام ميم الألف لام ميم السجدة وحاء ميم السجدة والنجم والعلق، لأن 4 صور يجب السجود. عندما تقرأ آية السجدة يجب عليك السجود. عندنا 11 موضع لا يجب السجود، السجود مستحب. يصير مجموع السجدات الواجبة والمستحبة يصير مجموع 15. جيد. سؤال آخر عدم نور تقول مسوية سلفة استلمت الرقم 10 السراية، ضميتن شهرين صار سنة، يستحق الخمس؟ استلمت السلفة؟ استلمت. نعم، إذا استلمت السلفة وما صار في الصرف ما صرفته في المعونة، نعم، فقط ما دفعته المدفوع من السلفة. يعني لو دافع مثلا 500 وهي 500 وهذا المبلغ ما مصروف في المعونة، تخمس الـ500. يعني لو كانت السلفة مليونية هي دافعة منها بس 500 أو دافعة منها مليون فقط، اللي دافعته فقط يتخمس إذا لم يصرف في المؤونة، وإذا تصرف في المؤونة فلا خمس عليه. أحسنتم. سؤال آخر عندهم نور تقول عندنا قطعة طانيها هدية مسيجيها صار لها 5 سنوات عليها 5 لون هدية منين يعني من الدولة؟ لا ما ذكرت من الدولة مسيجة؟ مسيجة نعم هاي تخمس إذا لم تكن للمعونة تخمس عند مجيء رأس السر الخمسي هاي القطعة الهدية المسيجة نعم تخمس عند مجيء رأس السر الخمسي لو كانت هدية هذه القطعة وكانت أرض موات وما بيها سياج ولا بيها بناء هذه ما عليها خمس جيد أم رضا من بابل تقول الدولة أعطتنا قطعة أرض في مكان بعيد ما واصل خدمات وكذا احنا ما تاركيها ما مسيجة عليها خمس إذا كانت أرض صحراوية أرض موات إذا كانت أرض موات يعني ما مزروعة ما مبنية كل شيء ما بها أرض فارغة كالأراضي الصحراوية وانطتها الدولة هدية مثلا أو وزعتها هاي لا يجي فيها الخمس نعم لو كان بها سياج مسيجة أو كانت مبنية فنعم يتعلق بها الخمس ومسيف من بابل يقول بالحلقة السابقة ذكر سمعت السيد أنه بالنسبة للنية نية الوضوء أو الصلاة أنه مو واجب واحد لفظا يقولها بالقلب كذا فإذا أمكن مرة ثانية توضيح نعم ما يشترط التلفظ بالنية يعني مو واجب مو شرط أنه الشخص عندما يصلي يقول أصلي صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء هذا مو يعني مو واجب عليه ما يعتبر لا يعتبر التلفظ بالنية النية أنه يكون عنده عزم يعزم على الاتيان بالصلاة أو يعني يقصد الاتيان بالصلاة أو بالفعل متعبدا به فعندما يصلي ينوي ويقرن هذه النية بتكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية يعني عندما يكبر تكبيرة الإحرام هو ينوي في قلبه أنه هذه صلاة الظهر هذه صلاة العصر هذه صلاة المغرب هذه النية ما يصير يأخرها عن تكبيرة الإحرام إما مقارنة أو قبل تكبيرة الإحرام إذا النية يعني أتى بتكبيرة الإحرام من دون نية العمل يكون مالته يكون العمل مالته باطل التلفظ بالنية كذا كما قلنا لا يشترط بل بعض الفقهاء ذهب إلى كراهة التلفظ بالنية ما عدا الحج نعم ما عدا الحج التلفظ بنية الحج مستحب جيد أم محمد من البصرة تقول جماعة قاعدة يمهم فاستغابوا شخص أنا ما أعرفه فهل يجب علي أنه أنهاهم عن الغيبة؟ نعم يجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن بمناط النهي الأمر بالمعروف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شراطه الغيبة من المنكر الغيبة حتى أحد مصادق المنكر ما أعرفه نعم حتى لو ما يعرف الشخص إذا كان غيبة نعم إذا كان واحد من أهل البلد ذكر يعني واحد من أهل البلد هذا ما يعتبر غيبة هذا لكن إذا ذكر الشخص فلان مثلا قال هذا إذا كان مؤمن طبعا هذا لا يجوز اغتيابه فعلى كل حال الواجب عليه عندما يستمع إلى الغيبة عليه هذا منكر عليه أنه ينهى عن المنكر مع اجتماع شرائط المنكر أحسنت أم علي من ميسان تقول من أريد أتوضأ أذب ماي على وجهي الماء يذب على منتصف الجبهة بس من أمسح وجهي أمسح من أعلى الجبهة فهل وضوء هذا صحيح؟ غسل الوجه يجب يشترط فيه أن يكون من الأعلى إلى الأسفل فعندما يبتدي بغسل الوجه يبتدئ من أعلى الجبهة يعني من قصاص الشعر يبدي من أعلى الجبهة وينزل الأعلى فالأعلى ما يصير يذب المي هنا وبعدين يرجع يمسح هنا لا يكون انه يلقي المي يذب المي على اعلى الجبهة ويبدي يمسح طبعا غسل الوجه من الاعلى لاعلى سمحت سيد قد احتياط وجوب انه يكون الغسل من الاعلى الى الاسفل في اليد اليمنى واليد اليسرى يفتي فتوى انه يجب ان يكون الغسل من الاعلى الى الاسفل في اليدين اما في الوجه فيحتاط احتياط وجوبي انه لابد ان يكون الغسل من الاعلى فالاعلى والى مصداق عذرا سمعت سيد مصداق الغسل صب الماء أم مسح الوجه يعني متى يصدق عليه غسله مع الاستيعاب إذا ألقى الماء على وجهه وغسل وجهه كله بحيث استوعب وجهه، هاي كانت تحسب غسلة واحدة. أما بس مجرد يلقي الماء يذب الماء على وجهه ما تعتبر غسلة. تعتبر غسلة إذا ألقى الماء وغسل وجهه بحيث استوعب الغسل كل الوجه، هاي تعتبر غسلة. أم علي من ميسان، ستار النجف حكم مشاهدة المسلسلات المدبلجة الهندية وغيرها؟ نعم. يعني في الغالب المسلسلات الهندية أو التركية يعني في الغالب بها لقطات لقطات بها مثيرة، يعني لقطات يعني بها تترتب عليها فساد إلى آخره. المهم هذه اللقطات إذا كانت مثيرة للشهوة، يعني إذا كانت موجبة لإثارة الشهوة لمن يشاهد هذه المسلسلات، أو المشاهد كان يخشى على نفسه أو يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، فلا يجوز متابعة هذه المسلسلات. بل حتى يعني سمح بالنسبة هاي فتوى، يحتاط أيضا سمحت السيد السيستاني دامضل يحتاط احتياط وجوبي بأنها مشاهدة هذه المسلسلات حتى وإن كان الشخص لا يخشى، إذا كانت بها لقطات يعني مثيرة أو مثلا غير أخلاقية غير شرعية، حتى وإن كانت كان الشخص لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام وكان مطمئن إنه هو هاي اللقطات ما راح تثيره، ثم مع ذلك الأحوط لزوما عدم متابعة أو مشاهدة هذه المسلسلات. أم فلاح من بغداد يقول أنا من أصلي النوافل أو الواجبة تجيني وساوس خبيثة جدا، وأحاول دائما الآن بصراع أنه ما أنطاع لي أو أنصاع لهذه الوساوس، شنو حكم هذه الوساوس أثناء الصلاة وكيف التخلص منها؟ يعني قضية الوسواس وقضية كثرة الشك يجب على المصلي أو يجب على الإنسان المكلف بصورة عامة، يجب عليه أنه يهمل هذه الأشياء الوساوس وكثرة الشك، لأن هذه منشأ قد يكون مرض نفسي الوسواس. لذلك يعني الأطباء النفسيين يصنفون الوسواس القهري من ضمن الأمراض النفسية، وهناك يعني فترة للعلاج قد تطول بالنسبة إلى هذه القضية. الواجب على الإنسان أنه يهمل هذه القضية، قضية الوسواس ما يعتني بها، كما أنه كثير كثرة الشك لا يعتني بها، كذلك أيضا قضية الوسواس يجب عليه أنه يهملها وما يعتني بها، وهي بحاجة يعني إلى معالجة، بحاجة إلى إرادة، بحاجة إلى عزيمة. إذا كان الشخص هذا ضعيف ينساق إلى وساوس الشيطان، بالتأكيد أنه هو راح تتمكن من عنده وما يقدر يعالجها، وراح تزداد سوء وشدة، وبالتالي هو راح يأذي نفسه وراح يأذي الآخرين أيضا. أحسنت. سؤال آخر كان عندهم فلاح، تقول عندي أرض استلمتها من الدولة ودفعت الرسوم فلوسها، عليها خمس؟ هذه الأرض إذا كانت ما مسيجة فلا يجب فيها الخمس، باعتبار هي هدية من الدولة. إذا كان بعوض يعني هذا العوض يخمس، إذا كان يعني من دون مقابل الدولة تعطيها وكانت أرض موات ما بها سياج ما بها بناء فما عليه خمس. أما إذا كانت هذه الأرض يعني مو أرض موات، أرض بها بناء أو أرض مسيجة أو أرض مزروعة، فهاي تخمس بقيمتها عند مجيء رأس السنة الخمسية إذا ما استعملها في المؤونة. أحسنتم سماحة السيد أخوي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات. شكرا لكم، إن شاء الله. بارك الله بك، حياكم الله. ونعتذر طبعا لبعض الأخوة والأخوات اللي ما استطعنا أنه نجاوب على أسئلتهم، إن شاء الله الحلقة القادمة يوم السبت القادم بعونه تعالى. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء. تستطيع أن تسحق الزهر بقدميك، ولكنك لا تستطيع أن تزيل عطرها. في أمان الله.